في المجلد السابع الجزء الرابع عشر من التفسير الكبير للإمام الرازي الشافعي الذي توفي سنة 604 هجرية، طبعت دار الكتب العلمية الطبعة الثانية سنة 1425 هجرية. هذا الإمام يفسر قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف الآية 54 في الصحيح 92، يقول: فهذه جملة الوجوه العقلية في بيان كونه تعالى منزها عن الاختصاص بالحيز والجهة. انتهى كلامه، والحمد لله رب العالمين.